بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين يدينا كتاب قيم في ذكر الله عز وجل ودعائه، يتناول ما يشرع للمسلم أن يقوله من أذكار في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات، وما يقوله إذا دخل من بيته وإذا خرج من بيته، وما يقوله في الأحوال التي تعرض له في أيامه ولياليه. فهو كتاب قيم، عنوانه الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد أخذنا قسطا من هذا الكتاب وجزءا منه، وانتهينا من الفصل المتعلق بالاستخارة، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب عند قوله رحمه الله: فصل في الكرب والهم والحزن. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فصل في الكرب والهم والحزن. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. قال رحمه الله: فصل في الكرب والهم والحزن. الكرب هو الشدة والألم الذي يجده القلب، الشدة والألم الذي يجده القلب بسبب مصاب ألم به، أو مخاوف يتخوف منها، أو أحزان تذكرها تتعلق بأمور ماضية أو نحو ذلك. فالكرب شدة وألم يلحق قلب الإنسان، فيترتب عليه اضطراب القلب، يترتب عليه اضطراب القلب وعدم طمأنينته وسكونه، فينزعج الإنسان ويتألم ويتأثر. والألم الذي يلحق قلب الإنسان لا يخلو أو لا تخلو أسبابه من حالات ثلاثة: إما أن يكون بسبب تذكره لأمور ماضية، إما بسبب تذكر الإنسان لأمور ماضية، إما فقدها أو فاته تحصيلها أو نحو ذلك فيحزن، يلحق القلب ألم يسمى الحزن، لأن الألم إذا كان يتعلق بأمر ماضي وأمر انتهى وانقضى يسمى حزنا. وقد يكون الألم، وهذه الحالة الثانية، قد يكون الألم يتعلق بواقع الإنسان، إما بمصيبة ألمت به أو بمحبوب فاته تحصيله، فهذا يسمى الغم، يغتم قلبه لما يتعلق بالمصاب الذي ألم به في وقته أو ساعته. والحالة الثالثة أن يتذكر أو أن يتخوف من أمور قادمة أو من أيام آتية، فيحدث له ألم في قلبه بسبب ذلك فهذا يسمى الهم، أي عنده هم لما هو قادم عليه من أيام، أو لما هو قادم عليه من مصالح، أو لما هو متخوف منه أو نحو ذلك. فهي أمور ثلاثة: هم وغم وحزن. الحزن يتعلق بالماضي، والهم يتعلق بالمستقبل، والغم يتعلق بحال الإنسان وحاضره. وهي كلها اضطرابات تحصل للقلب وقلق يحصل له. فإذا وجد هذا الاضطراب والقلق والألم والهم فكيف يعالجه الإنسان وكيف يداوي قلبه؟ قال المصنف رحمه الله هنا: فصل في الكرب والهم والحزن، يعني في علاج هذه الأمور الثلاثة بصحيح السنة والدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعندما تتأمل أيها الأخ المسلم هذه الكلمات العظيمات المباركات التي كان يقولها نبينا عليه الصلاة والسلام في الكرب، تجد أنها كلمة التوحيد، توحيد الله عز وجل، تتكرر مشتملة على تعظيم الله عز وجل والإقرار بعظمته وربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، ألا وهي أن التوحيد هو المفزع، أن التوحيد هو المفزع في الشدائد والكروبات وعند الهموم والغموم والأحزان. مفزع الإنسان هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. التوحيد هو مفزع المؤمن وملجأ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا موحدا منيبا معلنا توحيده وإيمانه وإخلاصه وإذعانه. ولهذا تتردد هذه الكلمة، كلمة التوحيد، في ما يقال عند الكرب ترسيخا للتوحيد وتمكينا له في قلب المؤمن وتوسيعا لمساحته في القلب. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة، وهي أن الكرب الذي حصل للقلب والشدة، الكرب الذي حصل للقلب والشدة هو شيء من الاضطراب، شيء من الاضطراب في القلب، ولا يزول اضطراب القلب ولا تحصل له الطمأنينة إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يطمئن إلا بذكره. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، وأعظم الذكر لا إله إلا الله، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن في تكرار كلمة التوحيد هنا ثلاث مرات شغل للقلب عند حصول الكرب له بالتوحيد، وفزع متكرر متجدد إلى توحيد الله تبارك وتعالى ليشغل به القلب عن الكرب الذي ألم به، ليشغل به القلب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلمة التوحيد تكررت مرات ثلاثة. في المرة الأولى أتبعها بقوله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. والعظيم الحليم اسمان لله تبارك وتعالى، الاسم الأول منهما دال على ثبوت العظمة لله عز وجل، عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة الشرع والأحكام، فالله عز وجل عظيم ذاتا وعظيم قدرا، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في أحكامه تبارك وتعالى وشرعه وأمره ونهيه. فالعظيم هو من الأسماء، من أسماء الله الحسنى الدالة على جملة الصفات لا على وصف واحد، من أسماء الله الحسنى الدالة على جملة الصفات وجملة معان لا على معنى واحد أو معنى مفرد. مثله الكبير والسيد والرب والإله ونحو هذه الأسماء تدل على معان لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمة الله ذاتا وصفاتا وقدرا في الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال في كل ذلك. والحليم يدل على ثبوت الحلم صفة لله عز وجل، ومعاني الحلم وآثاره ودلائله كثيرة جدا، ومن ذلكم أنه تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى، يمهل الظالم لكنه لا يهمله. قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما، هذا من حلمه سبحانه وتعالى. فالعظيم الحليم يدلان على ثبوت العظمة وثبوت الحلم صفة لله عز وجل. ثم قال لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وهذا فيه إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وخص العرش بالذكر هنا ذاكرا أيضا عظمته أي عظمة العرش، لأنه أكبر المخلوقات، لأنه أكبر المخلوقات وأوسعها وأثقلها وزنا، فالعرش هو سقف المخلوقات وهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات وزنا، ولهذا جاء في التسبيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه، ذكر زنة العرش من بين سائر الأوزان لأنه أثقلها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يختار في هذا المقام إلا الأثقل، ولهذا اختار زنة العرش عن غيره، لم يقل زنة السماوات ولم يقل زنة الأرض ولم يقل زنة الكرسي، وإنما قال زنة العرش لأنه أثقل المخلوقات وزنا. والعرش أوسع المخلوقات كما يدل على ذلك وصفه بالمجد في قوله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد في قراءة، فالمجد من أوصافه، والمجد يدل على السعة، يدل على السعة، فهي لفظة تدل على السعة في استعمالها. كما تقول العرب في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار أي اتسع وكثر، ويقال أمجد الناقة علفا أي أوسع لها، فالمجد يدل على السعة، فوصف العرش بأنه مجيد هذا يدل على سعته، ووصفه هنا بأنه عظيم يدل على عظمة العرش، يدل على عظمة العرش من حيث كبر حجمه، ومن حيث أيضا بهاؤه وحسنه، فهو عظيم في حجمه واتساع مساحته وكبره، وأيضا عظيم في حسنه وجماله، فهو عرش مجيد عرش عظيم. وأيضا جاء في القرآن وصفه بالعرش الكريم، والكرم هنا يدل على الحسن والجمال، فهذه أوصاف له، خصه النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالذكر لعظمته ولكونه أكبر المخلوقات. قال رب العرش العظيم، وقوله رب العرش، الرب هو المالك الخالق المتصرف. الربوبية تعود إلى معان، ومتصرفة إلى معان عديدة لا إلى معنى واحد، فالربوبية من معانيها الخلق، من معانيها الملك، من معانيها التصرف والتدبير، إلى غير ذلك من المعاني المندرجة تحت وصف الله تبارك وتعالى بالربوبية. فهو رب العرش أي مالكه، رب العرش أي خالقه، رب العرش أي الممسك له، الله جل وعلا هو الممسك للعرش ولما دون العرش، مثل ما مر معنا في الآية قريبا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله عز وجل ممسك للعرش وللسماوات وللكرسي وللأرض بقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، وكل هذه المخلوقات طوع تدبيره وتسخيره وتصرفه سبحانه وتعالى. واستواءه سبحانه على العرش الذي جاء التصريح به في آيات سبع في القرآن هو استواء عن غنى لا عن حاجة، استواء عن غنى لا عن حاجة، الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما أخبر، وهو غني عن العرش وعما دون العرش، غني عن مخلوقاته كلها من كل وجه، ومخلوقاته مفتقرة إليه من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين. ولهذا سيأتي معنا أيضا في أذكار الكرب ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالإنسان ليس له غنى عن ربه طرفة عين، والرب العظيم غني عن المخلوقات كلها من كل وجه غنى ذاتي، والعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقر ذاتي من كل وجه. فاستواءه سبحانه على العرش الذي أخبر به عز وجل عن نفسه في سبع آيات في القرآن هو استواء حقيقي يليق بالرب سبحانه وتعالى، وهو استواء عن غير غنى عن غير حاجة، عن غير حاجة، وإنما هو عن غنى، غني تبارك وتعالى عن العرش وعما دونه، رب العرش العظيم. ثم قال لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى للسماوات السبع وللأرض وللعرش الكريم، وهنا نعت العرش بالكرم ونعته في الجملة التي قبلها بالعظمة، في الجملة التي قبلها نعته بالعظمة، قال العرش العظيم، وهنا نعت العرش بالكرم، قال ورب العرش الكريم. والكرم يدل على الحسن والبهاء والجمال. وقد تكون الكريم هنا عائدة إلى الرب، فالرب سبحانه وتعالى كريم كما سمى نفسه بذلك في القرآن في مواضع، وأيضا العرش كريم كما سماه أو وصفه الله تبارك وتعالى بذلك. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعظيم، قد تكون صفة للعرش وقد تكون صفة للرب سبحانه وتعالى، وكل منهما حق. العرش الرب سبحانه وتعالى عظيم كريم كما سمى نفسه بذلك، وأيضا العرش عظيم كريم. وهنا قاعدة يقررها أهل العلم، وهي أن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق والمسميات، ولله تبارك وتعالى من كل اسم أكمل نعت وصفة. فالعظمة التي هي صفة الله التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العظيم ليست هي العظمة التي تضاف إلى العرش أو تضاف إلى أي مخلوق آخر. فهذه عظمة، أعني عظمة العرش أو ما دون العرش، عظمة مخلوقة، وهي بحسب من أضيفت إليه. وأما عظمة الله تبارك وتعالى فهي عظمة الرب، عظمة الخالق، عظمة الكامل في أسمائه وصفاته وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فالصفة التي تضاف إلى الله تليق بجلاله وكماله وعظمته، والصفة التي تضاف إلى العبد أو إلى المخلوق تليق بضعفه وعجزه ونقصه. ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات. ثم هنا أمر يحسن التنبيه عليه والتأكيد عليه، ألا وهو أن من يأتي بهذا الدعاء في كربه، من يأتي بهذا الدعاء أو من يأتي بهذا الذكر المبارك في كربه، ينبغي عليه أن يأتي به مستشعرا معناه، محققا مدلولا، لا أن يقوله متعايشا مع ألفاظه مجردة، بل ينبغي أن يقوله متعايشا مع معانيه ودلالاته، متأملا محققا لما يدل عليه، مجددا التوحيد في تكراره لكلمة التوحيد، ذاكرا عظمة الله جل وعلا وحلمه وكماله وربوبيته. فإذا اشتغل القلب بالتوحيد ومعانيه العظام زال عنه كربه. أما إذا قالها الإنسان ألفاظا مجردة، فالعلماء رحمهم الله يقولون إن ذكره هذا ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير، يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير، أي أن أثره سيكون عليه ضعيفا. فعندما يأتي بهذا الذكر أو غيره من الأذكار ينبغي أن يكون اتيانه به عن تأمل وتدبر وتفكر في المعاني، ومن ثم تحقيق ما يدل عليه من الإخلاص وملء القلب وعمارته بتوحيد الله عز وجل وذكر عظمته وجلاله وربوبيته وحلمه إلى غير ذلك من المعاني التي مرت. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، إذا حزبه أمر، أي إذا اهتم لأمر، إذا اهتم لأمر، إذا أهمه أمر أو أحزنه أمر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزب أمر، إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ينادي الله جل وعلا، ينادي الله جل وعلا بهذين الاسمين الحي القيوم. ويقول كثير من أهل العلم أن صفات الله تبارك وتعالى كلها ترجع إلى هذين الاسمين، صفات الله جل وعلا ترجع إلى هذين الاسمين الحي القيوم. فالحي يدل على كمال حياة الرب سبحانه وتعالى، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هو الأول والآخر تبارك وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الحياة التي لا يلحقها نقص، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من السمع والبصر والعلم وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية ترجع إلى هذا الاسم الحي، لأنه يستلزمها، لأنه يستلزمها. والقيوم هذا الاسم يدل على قيومية الله تبارك وتعالى، وهو يدل على أمرين: يدل على قيامه تبارك وتعالى بنفسه، وهذا يدل على كمال غناه عن خلقه سبحانه، ويدل أيضا على قيامه بخلقه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهو تبارك وتعالى القيوم، أي المقيم للمخلوقات بمشيئته وقدرته، وهذا يدل على كمال القدرة. إذن القيوم يدل على القيومية، والقيومية تتناول أمرين: تتناول القيومية التي هي صفة الله جل وعلا قيامه بنفسه، والقيومية التي هي صفته سبحانه وتعالى المتعلقة بالخلق من حيث قيامه تبارك وتعالى بهم خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا إلى غير ذلك. ولهذا قال العلماء جميع الصفات الفعلية، صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، ترجع إلى اسمه تبارك وتعالى القيوم. وعليه فالأسماء كلها والصفات جميعها راجعة إلى هذين الاسمين. ولهذا قرر بعض العلماء أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. هذا قول لبعض العلم، ولأهل العلم أقوال أخرى ليس هذا مجال ذكرها. فقال: يا حي يا قيوم، ينادي ربه تبارك وتعالى بهذين الاسمين العظيمين. الحي يدل على كمال الحياة ويستلزم صفات الكمال لله تبارك وتعالى، والقيوم يدل على كمال قيومية الله تبارك وتعالى، ويستلزم ثبوت صفات الأفعال له جل وعلا. قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته، ينادي الله جل وعلا ويتوسل إليه سبحانه وتعالى برحمته. والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولاحظ هنا قرنت الرحمة بماذا؟ بالعلم. فكل شيء وسعته رحمة الله، فكل شيء وسعه علم الله وسعته الرحمة. رحمة الله وسعت كل شيء، كما أن علمه تبارك وتعالى وسع كل شيء. وهذه الرحمة العامة، وهذه الرحمة العامة، حتى الكافر له نصيب منها، حتى الكافر له نصيب منها، من حيث ما يمده الله به في دنياه من الطعام والشراب والصحة والملبس إلى غير ذلك، ولبهيمة الأنعام وللوحوش الضارية ولكل المخلوقات نصيبا منها، لأنها رحمة وسعت كل شيء. لكنها يوم القيامة لا تكتب إلا لمن؟ لا تكتب إلا لأهل الإيمان والتقوى، وليس للكافر فيها أي مطمع، وليس له فيها أدنى حظ ولا نصيب. ليس للكافر يوم القيامة إلا سخط الله تبارك وتعالى. ولهذا من شأن الكفار يوم القيامة أنهم في النار ينادون الله تعالى، يطلبون أن يخفف عنهم يوما من العذاب، وينادون أيضا أن يعادوا مرة ثانية للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، وينادون أيضا أن يقضى عليهم فيموتوا، فلا ينالون إلا ماذا؟ إلا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال بعض المفسرين إن هذه الآية أشد آية على الكفار أهل النار، يتمنون تخفيفا، ويتمنون أن يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون أمورا ولا يأتيهم إلا هذا الجواب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني ليس هناك تخفيف، وليس هناك قضاء عليهم فيموتوا، وليس هناك إعادة للدنيا مرة ثانية، وليس هناك بقاء للعذاب على درجة واحدة، بل هو ليس هناك إلا الزيادة في العذاب. فالكافر ليس له مطمع في رحمة الله، وليس له مطمع في مغفرة الله تبارك وتعالى. فرحمة الله وسعت كل شيء، ولكن يوم القيامة لا مطمع لكافر فيها، ولا حظ له فيها، ولا حظ له فيها ولا نصيب. فالرحمة عامة وخاصة، والله جل وعلا من رحمته الخاصة بالمؤمنين توفيقه لهم وهدايته لهم للإيمان والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وللحفظ لحفظ أمره جل وعلا، وامتثال ما أمر به. فهذا كله من رحمة الله بعبده المؤمن، فيتوسل إلى الله جل وعلا برحمته. قال: برحمتك أستغيث، أي أطلب منك الغوث، أطلب منك الغوث، أن تغيثني، أن تمدني بحفظ منك وتوفيق وتسديد وإعانة، وأن تيسر لي هذا الأمر الذي حزبني. إذا حزب أمر، يعني إذا اهتم قلبه لأمر من الأمور هو قادم عليه، أو أمر يتخوف منه، مثل ما سيأتي معنا، كان إذا خاف من عدو عليه الصلاة والسلام، فكان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا فيه التجاء كامل من العبد الفقير إلى الرب الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، التجاء إلى الحي القيوم. وهذا فيه حقيقة درس عظيم جدا في باب التوحيد، يبين لنا الانحطاط الكبير الذي يقع فيه أكثر الناس ممن قال عنهم تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعطينا درسا عظيما في باب التوحيد، أن فزع الإنسان وطلبه الغوث وطلبه المدد وطلبه العون وطلبه الشفاء وطلبه الصحة وطلبه العافية، كان إذا حزبه أمر، أي أمر من الأمور، التجأ إلى من؟ الله جل وعلا قال في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الالتجاء لا يكون إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لا يكون إلا للحي القيوم سبحانه وتعالى. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي ليس هو بحي، هل يلتجأ إلى واحد من هؤلاء الثلاث؟ هل يفزع إليهم؟ هل تنزل بهم الحاجات والطلبات والرغبات؟ هذا من سفه العقول وغيها، والعياذ بالله، أن يجعل الإنسان فزعه والتجاءه وطلبه لحاجته من ميت مقبور أو من حي سيموت أو من جماد ليس بحي أصلا، ليس من الحيوان. وهذا يبين ضلال من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ومن يلتجئون في ملماتهم وحاجاتهم إلى غير الله تبارك وتعالى أيا كانوا. فهذا يبين لنا مكانة التوحيد وعظمته، وأن الإنسان في حاجاته وملماته وأموره لا يلجأ إلا إلى الحي القيوم. ولهذا قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الدعاء الآخر كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالالتجاء وطلب العون، طلب التوفيق، طلب الغوث، هذا كله لا يلجأ فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت. كيف يليق بإنسان عرف هذا المعنى أن يتوجه إلى قبر من القبور، أو ينادي مخلوقا من المخلوقات: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أدركني يا فلان. وبعضهم يقول: إن لم تدركني من يدركني، يخاطب بعض المخلوقين، إن لم تقضي حاجتي من يقضيها. وبعضهم يقول مخاطبا بعض المخلوقين: ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ويقول مخاطبا بعض المخلوقين: يا غياث المستغيثين. وهذه تكتب أيضا في بعض الكتب: يا مفرج الكرب، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض المخلوقين. أين هؤلاء من التوحيد؟ أين هم من هذا الذي كان يقوله نبينا صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر؟ كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي القرآن قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، طلب الغوث لا يلجأ فيه إلا إلى الله. وفي القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا في باب التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، والخلوص من الشرك ووسائله وأسبابه. وأيضا يفيدنا فائدة، وهي أن معرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته بوابة عظيمة لهداية الخلق وصلاحهم في توحيدهم لله سبحانه وتعالى. ولهذا توحيد الأسماء والصفات مدخل لتوحيد العبادة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعبادة أطلب، وعن معصية أبعد. كلما ازداد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وبجلاله وكماله، زاد فيه الإخلاص والإقبال والتوحيد والانكسار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يفسر لنا كثرة ورود أسماء الله سبحانه وتعالى في الأدعية والأذكار الماثورة، لأن فهم الأسماء الحسنى وفقهها ومعرفة معانيها ومدلولاتها هو الذي يجعل القلب يقبل تمام الإقبال على الله سبحانه وتعالى ذلا وخشوعا وانكسارا ودعاء وطلبا، كما قال الله ربنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قال: خرجهما الترمذي. خرجهما الترمذي أي هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث أنس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. كان إذا أهمه أمر رفع رأسه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. وأهمه أمر أي شغله أو حزبه أو أحزنه صلوات الله وسلامه عليه، رفع طرفه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. والتسبيح هو تنزيه الله، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص ومن العيوب، وتنزيه الله تبارك وتعالى مما لا يليق به، وتنزيه تبارك وتعالى من مماثلة المخلوقات. أسبح الله أي أنزهه. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي أنزهه عن ذلك. فالتسبيح هو التنزيه، أنزه الله عما لا يليق به من مماثلته للمخلوقات أو مماثلة المخلوقات له، وأيضا من أن يوصف بنقص أو أن يلحق به عيب، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. وهنا قال: كان إذا أهمه الأمر، إذا أهمه الأمر يعني شغل باله أمر من الأمور سبح الله، أي نزهه تبارك وتعالى، نزهه تبارك وتعالى ذاكرا عظمته جل وعلا. قال: سبحان الله العظيم. قال: سبحان الله العظيم. والأمور كلها بيده، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وبتصريفه وبقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولعل ذكر التسبيح هنا لهذا السبب، لهذا السبب، وهو أن القلب حصل له شيء من الانشغال، حصل للقلب شيء من الانشغال، فناسب المقام تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيها ليعود إلى تمامه وكماله ورفعته. على أن الحديث في سند ضعف، لا لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله، ورفع الرأس إلى السماء هذا جاء في بعض الأحاديث، وجاء في القرآن قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقال كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. ويا حي يا قيوم في الدعاء، وسؤال الله تبارك وتعالى والتوسل إليه بهذا الاسمين جاء في بعض الأدعية، منها الدعاء الذي مر، ومنها أيضا الدعاء الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مشتمل على اسم الله الأعظم، إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب. عندما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، جاء في بعض طرق الحديث زيادة يا حي يا قيوم، ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فهذان الاسمان يأتيان في الدعاء. وقد عرفنا فيما سبق أن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، الحي ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية. الحديث نبه المحقق على ضعفه. نعم. قال فيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك. نعم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب. المكروب الذي به كرب، كرب ألم به فاشتد عليه الألم في قلبه حزنا أو هما أو غما، فقال دعوات المكروب. وإضافة هذه الدعوات إليه ترغيبا له ليدعو بها وليحافظ عليها ولتكون دعوة ثابتة له ملازمة له عندما يصيبه كرب. قال دعوات المكروب، فالإضافة إضافة هذه الدعوات إلى المكروب تفيد ملازمة هذه الدعوات إلى الدعوات المكروب، وأنه كلما ألم به كرب دعا بها لأنها دعواته، لأنها دعواته وأضيفت إليه، أضيفت إليه إشارة إلى ملازمة المكروب أو من به كرب لهذه الدعوات العظيمة. قال دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قوله اللهم رحمتك أرجو، اللهم عرفنا مرارا أن أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت منها يا النداء في أولها وعوضت عنها بالميم الساكنة في آخرها. فقولها اللهم الميم الساكنة التي في آخرها هي عوض عن ياء النداء المحذوفة، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، لا يأتي هذا فيه، إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم، لأن الميم عوض عن الياء، فلهذا لا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم، هذا خطأ. فالميم عوض، فإذا بقيت الياء لا تثبت الميم، وإذا حذفت الياء في النداء يعوض عنها بالميم فيقال اللهم اللهم. واسم الجلالة الله من خصائصه أن التعريف التي في أوله ثابتة حتى في حال النداء. أما بقية الأسماء إذا ناديت، مر معنا قريبا الحي القيوم، عندما ناديت ماذا حصل؟ حذف التعريف، ما يقال يا الحي يا القيوم أو يا الرحمن أو يا العزيز يا العزيز، وإنما في النداء يحذف، يقال يا حي يا قيوم يا رحمن يا حليم يا حكيم، إلا اسم الجلالة الله من خصائصه أنها لا تحذف في النداء، فيقال في النداء يا الله، يقال في النداء يا الله. وإذا حذفت يا النداء في أوله عوض عنها الميم في آخره مثل ما هو هنا اللهم. و اسم الله عز وجل اسم الله جل وعلا الله، هذا الاسم دال على كمال الألوهية، كمال الألوهية. وأحسن ما يعرف به هذا الاسم قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد رواه عنه ابن جرير الطبري قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فبين رحمه الله أن اسم الجلالة الله يدل على الألوهية التي هي صفة الله التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل تبارك وتعالى. فالألوهية صفة الله عز وجل التي استحق بها أن يؤله. وبهذا يعلم أن اسمه الله دال على جميع الصفات. ولهذا عده من عده من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. جميع الأسماء الحسنى يدل عليها هذا الاسم، لأن الله ذو الألوهية والألوهية هي صفة كماله وجلاله التي استحق بها أن يؤله. ما هي هذه؟ كل صفاته، كونه سميعا بصيرا عليما حكيما رحيما رؤوفا غفورا شكورا إلى آخره. هذه الصفات هي صفات الألوهية التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل. قال ذو الألوهية أي الذي له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي استحق بها أن يؤله. وقال والعبودية على خلقه أجمعين. هنا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الله أي ذو العبودية، والعبودية هي صفة الخلق التي يقتضيها هذا الاسم. العبودية صفة الخلق التي يقتضيها هذا الاسم، فكون العبد يركع ويسجد ويخضع ويذل وينقاد ويمتثل هذا كله من التأله والخضوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى الذي يقتضيه اسمه الإله جل وعلا. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، هذا من خير أو خير ما يعرف به هذا الاسم العظيم. قال اللهم رحمتك أرجو. اللهم رحمتك أرجو. لاحظ هنا قدم أخر الفعل، الفعل أرجو، أصل الجملة أرجو رحمتك، هذا أصل الجملة، فأخر الفعل. وهذا التأخير يفيد الاختصاص، هذا التأخير يفيد الاختصاص. قوله رحمتك أرجو أي وحدك، لا أرجو رحمة من سواك، وإنما أرجو رحمتك أنت يا الله. وهذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص في الطلب والتذلل والتوسل. قال اللهم رحمتك أرجو أي لا أرجو إلا رحمتك. فلا تكلني إلى نفسي، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تكلني إلى نفسي ولا قدرا يسيرا ولا لبرهة قليلة ولا لنحظة يسيرة. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن المعلوم أن طرفة العين، طرفة العين إشارة سريعة لا تأخذ ربما ثانية، طرفة العين إشارة سريعة، فحتى هذا القدر. وهذا فيه مبالغة في أن لا يكل الله عز وجل الإنسان، لا يكل الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى نفسه ولا للحظة يسيرة، ولا للحظة يسيرة. قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهنا تخصيص طرفة العين بالذكر لماذا؟ لأن هذا أبلغ ما يذكر في قلة الإيش؟ الوقت. لأن طرفة العين لحظة يسيرة، ولهذا البعض قد يزيد فيها جملة لا حاجة إليها، وكانت ترد على لساني مرات، لا حاجة إليها، طرفة عين ولا أقل من ذلك، هذه لا حاجة إليها، لأن قول طرفة عين فيها مبالغة، يعني مبالغة في ذكر الوقت الذي هو أقل ما يكون. أمثل لذلك مثال آخر، قول الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، تجد بعض الناس يقول وهذا خطأ، يقول أوهن من بيت العنكبوت، عندما يصف شيء من الأشياء يقول أوهن من بيت العنكبوت. بيت العنكبوت هنا ذكر لماذا؟ لأن أوهن البيوت، فإذا أردت أن تبالغ في الوهن تقول في وهن بيت العنكبوت، ما تقول أوهن من بيت العنكبوت، تقول في وهن بيت العنكبوت. هنا قال ولا طرفة عين، هذا في مبالغة في ذكر أقل لحظة، وطرفة العين هي تقع من الإنسان في أقل من الثانية، لأنها شيء سريع جدا. ولهذا قال جل وعلا في القرآن، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأن لحظة العين أو إشارة العين السريعة ما ينتبه لها أحد، لا ينتبه لها، لكن الرب العظيم أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسعت قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، إن الله على كل شيء قدير جل وعلا. فقال هنا فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، إذن ذكر طرفة العين هنا، ذكر طرفة العين هنا مبالغة في ذكر أقل ما يكون من الإيش، في ذكر أقل ما يكون من الوقت، أقل ما يكون من الوقت. قال فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أي اجعلني في حمايتك، في حفظك، في توفيقك، في عونك، في مدك، في تأييدك، في نصرك، كلها داخلة تحت قولك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني اجعلني في حفظك، في عونك، توفيقك. فهذا فيه التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى. والله يقول أليس الله بكاف عبده، فأنت هنا فوضت أمرك كله لله جل وعلا في أقل لحظاتك وفي جميع أحوالك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه دلالة أن العبد إذا وكل إلى نفسه ماذا يحصل له؟ في الحديث يقول عليه الصلاة من تعلق شيئا وكل إليه، من وكل إلى نفسه أو من وكل إلى مخلوق من المخلوقات ماذا يحدث له؟ يضيع، لا يحصل إلا الخسران والحرمان. فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني ولا للحظة يسيرة، اجعلني في أوقاتي كلها وفي لحظاتي كلها حتى في اللحظة اليسيرة جدا في حفظك. فهذا يفيد أن العبد إذا وكل إلى نفسه ولو للحظة يسيرة ضاع. قال فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله. هنا تستفيد فائدة عظيمة، وهي كمال الدعوات النبوية وجماعها للخير. هذه دعوة يقولها المكروه، والذي أهمه هو شأن واحد أو شأنين أو ثلاثة من شؤونه، لكن طلب الإصلاح هنا لماذا؟ لاحظ هنا طلب الإصلاح لشأنه كله، يتناول الذي أقلقه وأهمه وأحزنه وجلب له الكرب، ويتناول ماذا؟ الأمور كلها، الأمور كلها. ولاحظ هنا أن المكروب يحصل له من رقة القلب وانكساره وتذلله ما قد لا يحصل له في وقت آخر، فناسب هنا مقام انكسار القلب وذله بين يدي الله تبارك وتعالى أن يطلب العبد إصلاحا شاملا، إصلاحا شاملا لأموره كلها، لا يختص بالشيء الذي أقلقه. يعني ما قال هنا أصلح لي الأمر الذي أقلقني، أو الأمر الذي أهمني، أو المشكلة التي داهمتني، أو إلى آخره، وإنما قال أصلح لي شأني كله. هذا يبين كمال الدعوات النبوية، وأن فرصة انكسار القلب وذله وخضوعه لله تبارك وتعالى الذي حصل في الشدة التي أصابت الإنسان، هذا يناسب أن تطلب إصلاحا كاملا لأمورك كلها، ما أهمك وغيره مما لا يخطر ببالك. قال وأصلح لي شأني كله، أي جميع شأني. ثم ختم بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، وهذه كلمة التوحيد. وهذا يفيد ما أفاده حديث ابن عباس الذي مر معنا في أول الفصل، أن التوحيد هو مفزع المكروب ومفزع أهل الشدائد والكروبات، ولا يفيد الإنسان في شدته وكربه إلا ماذا؟ توحيده لله. بل سبحان الله العظيم، كان المشركون يدركون هذا المعنى، المشركون الأول الذين بعث بهم عليه الصلاة والسلام يدركون هذا المعنى. واقرأوا هذا في قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أنهم في حال الشدة توحيد وفي حال الرخاء شرك. فالتوحيد مفزع، مفزع مثل ما قال أهل العلم، مفزع أوليائه وأعدائه. لكن عدو الله متى يفزع إلى التوحيد؟ فلما أدركه الغرق فرعون ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به. لكن هذا الفزع ما يفيده، هذا الفزع ما يفيده. فالتوحيد مفزع أوليائه وأعدائه، أولياؤه يفزعون إلى التوحيد وأعدائه يفزعون إلى التوحيد. لكن ولي الله فزعوا إلى التوحيد متى؟ في شدته ورخائه، في سرائه وضرائه. ولهذا جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمسلم في موحد مخلص مقبل على الله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، في الغنى والفقر، في أحواله كلها. أما عدو الله فإن فزعه إلى التوحيد عندما تأتيه الشدائد، وعندما تحل به الكروبات لا يفزع إلى التوحيد إلا في هذه الحال. على أن بعض المشركين المتأخرين فزعهم إلى الشرك في الشدة والرخاء، فزعهم إلى الشرك في الشدة والرخاء، حتى إن بعضهم يدركهم الغرق ويستغيثون بالأموات والمقبورين، ما منهم من يقول يا رب، وإنما يستغيثون بفلان وعلان: أغثني يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان. ما منهم من يقول يا الله. حتى قرأت قصة لأحدهم يذكر أنهم كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن، وكان معهم رجل مسن، فكانت السفينة تغرق، فأخذ كل ينادي بالشيخ: يا فلان الحقني، يا فلان أدركني، إلى آخره. فالتفت ما وجد منهم واحدا يقول يا الله، ما وجد منهم واحدا يقول يا الله. فقال هذا الشيخ: يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق فما على السفينة من يعبدك. يعني كل الذين على السفينة ما منهم واحد يعبدك يستنجد بك. هذا الشرك ما كان وقع فيه المشركون الأول. الأول كانوا إذا ركبوا في الفلك ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لا يلجون إلا إلى الله. فالتوحيد هو المفزع، مفزع المؤمن في شدته ورخاءه وسراءه وضراءه وأحواله كلها، لا يلجأ إلا إلى الحي القيوم الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. نعم. قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله مرتين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الرواية أنها تقال 7 مرات. خرجهما أبو داود. خرجهما أبو داود يعني حديث أسماء هذا والحديث الذي قبله حديث أبي بكر. قال عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب. لاحظ هنا أسلوب التعليم العظيم الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى بأسلوب التشويق وتهيئة القلوب لاستماع الفائدة. لم يأتي لم يقل لأسماء مباشرة قولي في الكرب كذا، وإنما شوقها أولا، قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب. فهذا يسمى تشويق، تشويق للفائدة، ترغيب فيها، فتح للقلب، تهيئة له، جعل القلب مستعدا للسماع والانتباه. ألا أعلمك كلمات؟ وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه على المؤمنين مثل هذه الأساليب التي تكثر في أحاديثه، ألا أنبئكم بكذا، ألا أخبركم بكذا، ألا أدلكم على كذا، يشوقهم، يفتح قلوبهم، يهيئ مسامعهم لسماع الفائدة. قال ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب. الكرب عرفناه وهو الشدة التي تغشى القلب أو تدهاه فتقلقه وتهمه وتكدر عليه صفوه وطمانينته. ألا أدلك على كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الأولى مبتدأ، والثانية تأكيد له من لفظه، الثانية الله تأكيد له من لفظه. وهذا فيه أيضا تمكين لهذا الاستنجاد وهذا الالتجاء، تمكين للقلب من هذا الأمر. الله الله، فالعبد يردد يذكر اسم الله عز وجل الإله الله، ثم يعيده مرة ثانية حتى لا يكون عنده إلا هذا، ويكون ذاكرا هذا الاسم بقلبه ولسانه. وهذا أفضل ما يكون في الذكر، أن يواطئ القلب اللسان، وأن يجتمع في الذكر القلب واللسان. ففي التكرار هنا الله الله تحقيق لهذا المعنى. قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فذكر اسمه الله، ثم ذكره مرة ثانية تأكيدا له بلفظه، عاده بلفظ. أحيانا يكون التأكيد باللفظ، وأحيانا يكون التأكيد بلفظ آخر، مثل ما مر معنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد، ولكن بلفظ آخر أكد كلمة التوحيد بلفظ آخر يدل على معناها. وهنا أكد هذا الاسم بإعادته تأكيد له بلفظه. قال الله الله مبتدأ، والله الثانية تأكيد لا له من لفظه، تأكيد لهذا المبتدأ من لفظه. ولا أشرك به شيئا خبر، لا أشرك به شيئا خبر. وهنا لابد أن نقف على فائدة مهمة، لابد أن نقف عليها ونؤكد عليها، وهي أن الأذكار الشرعية كلها لا تكون إلا جملة مفيدة. وانظر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات، وقوله أيضا: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ربي هو الخبر، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالأذكار الشرعية لا تكون إلا جملة مفيدة. واقرأ جميع الأذكار الواردة في السنة لا تجدها إلا متكونة من جملة مفيدة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الأذكار الشرعية ليس فيها إلا ما هو جملة مفيدة. لماذا نقول هذا؟ حتى نعرف من خلال ذلك الخطأ الكبير الذي يقع فيه من لا يفهم الذكر المشروع ولا يعرف الذكر المشروع، فيرددون اسما من أسماء الله 100 مرة، أو يرددونه 1000 مرة، أو يرددونه 1000 المرات. هذا ليس من الذكر المشروع، ولا يوجد مطلقا في الأذكار المشروعة ما هو من هذا القبيل. فتجد بعضهم يعد بيده أو بمسبحته يردد الله الله الله الله، بعضهم يصل إلى 1000، 2000، 3، 4. بعضهم أخبرني عن نفسه أنه كان يعدها بالملايين، حدثني عن نفسه أنه يعدها بالملايين ويجلس، يعني حتى يقول أنني شغفت بهذا الذكر فضيع علي حفظ القرآن، حصل عندي شغف فيه فكنت أعده بالملايين. الله الله الله، ثم أنتقل إلى ملايين أخرى: اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف، وملايين أخرى. هذا ما يوجد في الأذكار المشروعة أبدا. ابحث في الكتاب والسنة، ما يوجد مطلقا ذكر مشروع تردد اسم. لماذا؟ لأن الذكر لا يكون إلا جملة مفيدة، ما يكون بلفظ يردد، وإنما يكون بجملة مفيدة بكلمة، والكلمة هي الجملة المفيدة. قال كلمات. أما ترداد لفظ الجلالة ولو 1000 مرة ولو 1000 المرات، هذا ليس ذكرا مشروعا. ولهذا من يردده لا يثاب عليه. لماذا نقول لا يثاب عليه؟ من يردده 1000 مرة أو 1000000 لا يثاب عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحبه الكرام يذكرون الله بهذه الطريقة، ومن قال إنهم يذكرون الله بهذه الطريقة عليه ماذا؟ أن يثبت الدليل. السنة، دواوين السنة موجودة، وكتب الحديث مبثوثة ومتداولة، أين فيها مثل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب غير مقبول منه. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذكره لربه بما شرع. ولهذا ابن تيمية صاحب هذا الكتاب لما رد على الذين يذكرون الله بهذه الطريقة، رد عليهم بهذا، قال: لا يوجد في الأذكار المشروعة إلا ما هو جملة مفيدة. لا يوجد في الأذكار المشروعة إلا ما هو جملة مفيدة. أما لفظة تردد، لفظة تردد، هذه لا لا لا لا, لا تعطي، لأن لما تقول الله الله الله الله 1000 المرات يقال لك ماذا؟ الله ماذا؟ لأن الله يقولها المسلم مضيفا لها تعظيم الله، مضيفا تنزيها، مضيفا توحيدا، مضيفا تسبيحا، إلى غير ذلك. والملحد يقولها ويضيف إليها ماذا؟ إلحاده وجحوده وعناده وغير ذلك. فإذا لا يستقيم الذكر إلا بماذا؟ إلا بجملة مفيدة: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. أما لفظة تردد، هذا ليس من ذكر الله، هذا ليس من ذكر الله جل وعلا. قال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فذكر اسم الجلالة الله ثم أكده بلفظه ثم ذكر خبر المبتدأ بقوله ربي. وما معنى قولك الله ربي؟ ما معنى قولك الله ربي؟ معناها كما يدل عليه قول الله عز وجل وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالله ربي أي هو معبودي الذي أخصه بالعبادة وأصرف له جميع أنواع الطاعة، لا معبود لي سواه ولا ألجأ إلى غيره. الله أي الإله الذي أخصه بالعبادة وأخصه بالذل والانكسار هو ربي الذي خلقني. الله عرفنا معناها من كلام ابن مسعود ابن عباس، الله أي ذو الألوهية والعبودية. من هو الذي له عبوديتك؟ من هو الذي تخصه بذلك وانكسارك وخضوعك؟ من هو الذي تخصه بركوعك وسجودك بخوفك ورجائك؟ من هو؟ الله ربي أي الذي خلقني. الرب هو الخالق، الرب هو المالك، الرب هو المتصرف، الرب هو المدبر. فالذي أصرف له عبادتي وذلي وخضوعي هو ربي الذي رباني بنعمته وخلقني وأوجدني من العدم. قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا أشرك به شيئا. جمع هنا بين إثبات العبادة بقول الله ربي ونفي الشرك. لا أشرك به شيئا أي لا أجعل معه شريكا، لا أجعل معه شريكا. قال لا أشرك به شيئا، والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. لا أشرك به شيئا. وقوله شيئا هذه نكرة في سياق الإيش؟ النفي، تفيد العموم أي لا أشرك به أي شيء قل أو كثر، لا أتخذ معه شريكا ولا أدعو معه أحدا، بل دعائي وعبادتي وذلي وخضوعي وانكساري كله لله تبارك وتعالى. قال وفي رواية أنها تقال سبع مرات، وفي رواية أنها تقال سبع مرات. هذه الرواية لم تأتي عند أبي داود وإنما جاءت في مصادر أخرى وفي إسنادها ضعف. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. خرجه الترمذي. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ذو النون هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت، ما اسمه من أسمائه، اسم من أسماء الحوت النون، ذو النون. والمراد بذي النون أي يونس عليه السلام. والله جل وعلا ذكر قصته في قوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا والآيات التي بعدها، وفي مواضع ذكر جل وعلا قصة هذا النبي الكريم عليه السلام. ويونس لما ذهب مغاضبا وقدر الله عز وجل له أن يركب في الفلك وثقلت السفينة بركابها ومن عليها، وقرروا أنه يلقى بعضهم حتى لا تغرق بهم، فأقرعوا فوقعت القرعة عليه فساهم فكان من المدحضين. فأعيدت القرعة مرتين وثلاث فكانت تقع عليه فألقي في البحر في اليم. ومن يلقى في اليم ليس أمامه إلا إما الغرق، الموت غرقا، أو أن تأكله حيتان البحر. ولكن أوحى الله عز وجل للحوت أن يبتلعه ابتلاعا دون أن يهشم له عظما، دون أن يهشم له عظما أو يجرح أو يحدث له جرحا، وإنما يبتلعه ويزدرده ازدرادا. وكتب الله عز وجل لعبده ورسوله يونس عليه السلام أن يبتلعه الحوت، أن يبتلعه الحوت، فابتلعه الحوت وأصبح في جوف الحوت، في داخل بطن الحوت، والحوت في أعماق البحر ينزل. ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ويونس عليه السلام في تلك الظلمات، يونس عليه السلام في تلك الظلمات في ظلمة بطن الحوت، وهذه ظلمة كافية وحدها، ويجتمع معها ظلمة البحر وظلمة الليل وهو في بطن الحوت، والحوت في البحر يرعى ويمشي في، وفي داخله نبي من الأنبياء يمشي في داخل البحر ويأكل من المراعي التي في داخل البحر، وفي بطنه نبي من الأنبياء، قدر الله سبحانه وتعالى لهذا النبي أن يكون في بطن الحوت في هذه الظلمات، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يبقى في هذا العمق في البحر حيا لم يمت، مع أن المتصور والذي يرد في الذهن أن من ابتلعه الحوت حتى ولو ازدرده الحوت ازدرادا وفي داخل البحر يموت، في تقدير العقول وفي أفهام الناس أن من كان في هذا المكان يموت، لكن رب العالمين بيده الأمور، بيده الحياة والموت وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عبده بهذا الابتلاء ليرفع درجته وليعلي مقامه سبحانه وتعالى، فبقي ذنون في بطن الحوت. هذه ماذا تسمى؟ هذا البقاء الآن في ماذا يسمى؟ كرب. هذا كرب، هذا شدة. إنسان في بطن الحوت في عمق البحر هذا كرب. والله الذي يركب البحر ويمشي فيه مسافة بدون أن يكون في عمق البحر يصيبه كرب، وهو فوق السفينة يصيبه كرب حتى يصل إلى بر ما يسمى بر الأمان، يطمئن إذا دخل إذا جاء على الساحل، وهو فوق الحوت يرى الهواء ويسم الهواء يعيش كربا، فما بالك في من هو في عمق البحر في داخل بطن الحوت. هذا كرب، هذه شدة عظيمة ابتلى الله سبحانه وتعالى بها عبده ونبيه يونس عليه السلام. فماذا كان فزعه، وإلى من كان التجاءه وتوجهه ونداءه، إلى من كان يردد هذه الكلمات؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يرددها لا إله إلا أنت سبحانك، يرددها عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا ينبغي أن نتأمل هذه الكلمات العظيمة المباركة التي يرددها هذا النبي في بطن الحوت وهو في هذه الكربة العظيمة، وهي كربة عظيمة جدا، ينبغي أن يستحضر الإنسان قوتها وشدتها، كربة عظيمة ما يتحملها الإنسان، يعني في عمق البحر في بطن الحوت منحبس عن الهواء، منحبس عن النور، منحبس عن الضياء، في عمق البحر شيء لا يطيق الإنسان ولا يتحمله، فكان عليه السلام في شدة عظيمة وفي كرب عظيم، فكان يردد هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمات ماذا اشتملت عليه؟ اشتملت على أمور ينبغي أن يحققها المكروه وينبغي أن توجد فيه، اشتملت على أمور عظيمة. الأمر الأول التوحيد في قوله لا إله إلا أنت، وهذا فيه تأكيد للمعنى الذي سبق بيانه، وهو أن التوحيد مفزع الإنسان في كرباته في شدائده في ملماته، فسعه إلى التوحيد. مر معنا في حديث ابن عباس التوحيد، مر معنا في حديث أبي بكرة التوحيد، أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. في حديث أسماء كلمات تقولينهن في الكرب، ماذا أرشدها؟ أرشدها إلى التوحيد فقط، قال تقولين الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله وقلت معناها الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا هو معناها الذي لم يبخس منه شيء، هذا هو معناها. فالتوحيد هو المفزع، وهنا أول شيء فزع له في كلماته توحيد الله لا إله إلا أنت. ولا إله إلا أنت هذه كلمة التوحيد التي دلت عليه، ولا يدل عليه إلا هي، لا يدل عليه إلا هي أو ما كان في معناها مما اشتمل على النفي والإثبات الذي دلت عليه هذه الكلمة. لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فإذا قوله لا إله إلا أنت هذا فيه التوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله سبحانك، الأمر الثاني قوله سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنزهك، أنزهك يا الله. والتسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى، ثم تنزيهه جل وعلا عن ماذا؟ تنزيهه تبارك وتعالى عن النقائص، عن العيوب، عن عما لا يليق به من الظلم أو اللغوب أو غير ذلك من الأمور التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. سبحانك أي أنزهك، أنزهك عن كل ما لا يليق بك، وأنزهك يا الله عن أن يكون لك مثل من خلقك. فالله ينزه ويقدس. فهذا الأمر الثاني الذي ذكره عليه السلام تنزيه الله عز وجل. والأمر الثالث قال إني كنت من الظالمين، الأمر الثاني إني كنت من الظالمين، وهذا فيه الاعتراف، اعتراف العبد بخطأه بتقصيره بذنبه، اعترف لك يا الله بأني ظلمت نفسي. لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وقال يا علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي، قال له ماذا؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني اعترف بذنبي، اعترف أني مذنب. فالاعتراف بالذنب، الاعتراف بالخطيئة بالخطأ، هذا من أسباب زوال الشدائد وزوال الكروبات. أما أن يكون الإنسان مخطئ ولا يعترف بخطأه، مذنبا ولا يعترف بذنبه، مقصرا ولا يعترف بتقصيره، هذا من أسباب الخذلان والحرمان. لكن إذا كان الإنسان مقصر ويعترف لربه بتقصيره ويندم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء أي أعترف بأني مذنب أنني مقصر، فهنا قال إني كنت من الظالمين، فيه الاعتراف بالذنب. إذن هذه ثلاث أمور: التوحيد والتنزيه والاعتراف. والأمر الرابع العبودية، وهو مستفاد من ذلك كله، العبودية. فلم يكن عنده في, في, في شدته إلا ماذا؟ إلا العبودية والذل لله عز وجل والمناجاة والالتجاء. فهذه أمور أربعة كان يعني يرددها في كلماته التي قالها عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك. عنده في, في, في شدته إلا ماذا؟ إلا العبودية والذل لله عز وجل والمناجاة والالتجاء. فهذه أمور أربعة كان يعني يرددها في كلماته التي قالها عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد والتنزيه والاعتراف والعبودية. وهذا المعنى أشار إليه إشارة لطيفة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، وأن هذه الكلمات جمعت هذه الأمور الأربعة: جمعت التوحيد والتنزيه والاعتراف والعبودية. وهذا الذي فزع إليه في كربه، فزع إليه في كربه، فكان يردد هؤلاء الكلمات، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حصل؟ ماذا قال رب العالمين؟ فاستجبنا له، استجاب الله له ونجاه من الكرب، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينجي كل مكروب، وكذلك ننجي المؤمنين. فكل مكروب يفزع إلى الله ويلجأ إليه. وهذا المعنى ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهي تقال في كل كرب، في كل شدة، ولكن ينبغي أن تقال مع تحقيق ما دلت عليه من التوحيد والتنزيه والاعتراف والعبودية، لا أن يقولها الإنسان ماذا؟ قولا مجردا، أو كلمات يرددها ولا يدري ما هي ولا يعي ما تدل عليه. فهذا من الخطأ ومن التقصير الذي يقع فيه كثير منا في تعامله مع الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. وهذا يعني أن من أصابه كرب، من الدعوات التي يستحب له أن يأتي بها في كربه هذه الكلمات يرددها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يكررها ويرددها مثل ما كان يفعل نبي الله يونس عليه السلام. قال: وفي رواية: إني لأعلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس عليه السلام. وكلمته ذكرت في الحديث وذكرت أيضا في القرآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله كلمة أخي يونس، كلمة أخي يونس، في هذا أن الكلمة تطلق على الجملة المفيدة، وتطلق على المقال، وتطلق على الخطبة. أما اللفظة الواحدة لا يقال لها كلمة، الكلمة تطلق على الجملة، يعني ما كان جملة. وممن بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من مؤلفاته. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود في الدعاء الذي يقال في الهم والحزن، والكلام على هذا يحتاج إلى شيء من الوقت، فنرجئه إلى لقاء الغد بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعل ما تعلمناه علما نافعا لنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.